وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرت أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. عودة على العدد، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، عائشة ترسله إلى أم كلثوم لترضعه 10 رضعات حتى إذا كبر يدخل عليها، لكن أم كلثوم أرضعته 3 فقط ومرضت ولم تتم الرضعات 10 فلم يكن يدخل على عائشة بسبب عدم اكتمال 10 رضعات. يبقى هنا عائشة تقول ان الرضعات المحرمة كم؟ 10. يعني اذا لازلنا الى الان في موضوع العدد لسه مصطفينا عليه. انتهينا من الصغر، ابن عباس يقول اذا كان في الحولين، وابن عمر يقول الصغير، وهذا انتهينا من سن تأثير الرضاع في الطفل ولا رضاع للكبير. وهنا مرة اخرى في رأي ام المؤمنين عائشة تقول 10 رضعات والثلاث لم تحرم عندها. اذا مفهوم الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان مفهومه 3 تحرم، وهذا مفهوم خطاب وفرق عند الاصوليين من دلالة الخطاب ومفهوم الخطاب. فهنا مفهوم الخطاب ان 3 تحرم، وهنا عائشة تقول 3 لم تحرم. على اي شيء؟ سيأتي النص بال5 اعتمادا لدلالة الخطاب مقدمة على مفهوم الخطاب. نعم. اتفقت حفصة مع عائشة في ارضاع الصغير كم؟ 10 رضعات. اذا حفصة وعائشة يقولن بايش؟ 10 رضعات.